إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. أما بعد، معاشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة عنونتها بالتالي: التبشير بنبي آخر الزمان وأخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء وأتباعهم أن يؤمنوا به وينصروه إذا أدركهم زمانه وإقرارهم بذلك. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: أيها المؤمنون أحباب رسول الله وأتباعه، إن من فضل الله على الناس أن من عليهم بأفضل نبي. جاءهم رسولا كريما رحيما من أنفسهم، يحب لهم السعادة ويكره لهم الشقاء، عزيز عليه ما عنتم، حريص على هدايتكم، يسعى ويكد في إنقاذكم من النار وإكرامكم بجنة النعيم. فإن تؤمنوا به وتتبعوه تفلحوا وتنجحوا، وإن تعرضوا عنه وتشاقوه وتتبعوا السبل فلن تضروه شيئا ولن تضروا إلا أنفسكم. في آخر سورة براءة يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم وطبيعتكم وبشريتكم، ليس ملكا ولا جنيا لكنه بشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يحب لكم العنة والشقاء، حريص عليكم أي على هدايتكم وعلى سعادتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم إن من فضل الله عليكم معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن اصطفاكم وفضلكم على سائر الأمم، إذا أنتم نصرتم الحق وعزرتموه وحاربتم الباطل وزجرتموه وآمنتم بالله ورسوله وقدمتموه، فلا أمة تعلو منازلكم ولا سلطان يقهر سلطانكم، وعدا من الله مكتوبا، والله لا يخلف الميعاد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن من مكرمات نبيكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من مكرمات نبيكم أن ختمت به الرسائل السماوية، فلا نبي بعده إلى يوم يبعثون، فهو خاتم الرسل ومسك ختامهم وجوهرة معدنهم وواسطة عقدهم. ما من نبي بعث قبله إلا بشر به وأخذ عليه العهد والميثاق أن يؤمن به وينصره لو أدركه زمانه. وكل أمة تبع لرسولها في ذلك، من آمن به أفلح ونجا، ومن كفر به خاب وخسر. قال المولى الحكيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية من سورة آل عمران. ماذا تقول هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كي أخبرنا من خلال هذه الآية أنه جمع الأنبياء والمرسلين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جمعهم في عالم الغيب، وأخذ عليهم العهد والميثاق. شنو هذا العهد اللي أخذ عليهم؟ أنهم إذا أدركوا زمان محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا إذا كان المخاطب هو النبي فضمنيا كيكون المخاطب هو الأمة دياله، إذا أدركتم زمان محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني يجب عليكم إلزاما أن تؤمنوا به وتنصروه. ثم أخذ عليهم الشهادة من أنفسهم، قال أقررتم، يعني واش موافقين على هذا العهد والميثاق؟ قالوا أقررنا. إذن كل الأنبياء والرسل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشروا به الأقوام ديالهم، وخذوا عليهم العهود أنهم إذا أدركوا زمانه يؤمنون به وينصروه، كما تمنى ذلك ورقة بن نوفل، قال: وددت لو أنني كنت في زمانه جذعا، يعني شابا، فأنصره يوم يخرجه قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما من نبي بعث إلا وحورب أو أوذي من طرف قومه. هذا، وإن أمم الأرض ممن يجاورنا اليوم اليهود والنصارى والمجوس والمذاهب والملل والنحل الموجودة على وجه الأرض الآن، سيما أحبارهم ورهبانهم وفقهاؤهم، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل يقينا، لأن التوراة والإنجيل والكتب السماوية الأخرى ذكراه باسمه وصفاته، لكن الظلم والعلو والاستكبار أعمى أبصارهم وبصائرهم. وحال دون اعترافهم بهذه الحقيقة الناصعة، قال تعالى في هذا المعنى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها ظاهرا بسبب استكبار الظلم، واستيقنتها أنفسهم في الدواخل ديالهم موقنون بأن محمد هو خاتم الأنبياء والرسل، لكن ما يعترفوا شيء، خصوصا الأحبار ديالهم الرهبان الفقهاء، لأنهم يبتزون أتباعهم كيدخلوا مراهم الأموال. وأيضا في قوله سبحانه نفس المعنى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما كيكذبوكش انت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هما آيات الله كيجحدوا بها، الكفر والجحود. سورة الأنعام. واسمع أخي إلى هذه البشرى وبشر بها من عرفت من أهل الكتاب لعلهم يؤمنون. قال الله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي، الآية محكمة، اسمه أحمد، فهو أحمد في السماء ومحمد في الأرض صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هل جواب ديالهم: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن عيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل النصارى بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به، لكن لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهذا البشرى موجودة أيضا في التوراة: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا لأنها صدرت من مشكاة واحدة من الله سبحانه وتعالى، ما جاتش من عدة جهات، جات من جهة واحدة من الله عز وجل. وإلى هذا يشير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أخبرنا عن نفسك، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها أو أضاء له قصور الشام. هذه الفقرة مأخوذة من السيرة النبوية لابن هشام من رواية خالد بن معدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرنا عن نفسك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. أين هي هذه الدعوة؟ اقرأ قوله تعالى من سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه الدعوة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن إبراهيم الخليل دعا في الأمة العربية وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله له فبعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل يعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويدلهم على الطريق الذي ينجيهم من عذاب الله ويسعدهم بنعيم الرضا والجنان. فطوبى لمن طلع عليه نوره ففتح له صدره وقلب نحوه قلبه، وتعس من أدار له ظهره وأبدى له عداوته، وسعى في إطفائه تعس وانتكس. جعلني الله وإياكم من أحبائه وأوليائه ومن المتخلقين بأخلاقه المتبعين لسنته المدافعين عن شريعته المحشورين في زمرته المنضوين تحت رايته المحظوظين بشفاعته المرحب بهم على شرفات حوضه المجاورين له ولرفقته في جنات النعيم، وحسن أولئك رفيقا. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وهذه بشرى أحبار اليهود بقرب ولادته حجة من الله عليهم من أنفسهم. سأسمعكم لبشرى عرفها اليهود وعلموها، ولكنهم ظلموا أنفسهم فخالفوها وعارضوها وجحدوها وأنكروها. شهد بها شاهد من بني إسرائيل فآمن بها الموفقون واستكبر عنها الظالمون، فضل سعيهم عند الله وخسر هنالك المبطلون. ومن سيرة ابن هشام كذلك نقتطف لكم هذه البشرى، ينتفع بها من كان قلبه حاضرا ويسره ربه لليسرى. هنا بزاف ديال خاصهم وقت خاص. هذه البشرى حدث بها الصحابي الجليل سلمة بن سلامة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان لنا جار يهودي فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف في جمع من الناس، وأنا يومئذ من أحدث من فيهم سنا. يعني هذا المحدث لما خرج هذا اليهودي كان جار ديالهم، كان هو صغير أصغرهم سنا. فذكر اليهودي القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. اليهودي ذكر هذه الأشياء لأنها موجودة في التوراة في كتاب موسى عليه السلام، وموجودة أيضا في الإنجيل وفي الزبور كتاب داود. قال سلامة، فقال ذلك القوم، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. يعني هالكلام قالوا لمن؟ لأناس من العرب ذاك الساعة مشركون ما كيأمنوا لا بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، كيقولوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ما كاين غير هذه الحياة هذه. فقالوا له، يعني أولئك المشركون، ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ هالشي اللي كتقول واش كتشوف أنت بالصح كائن غادي يكون؟ قال نعم. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ شنو العلامة ديال داكشي؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى مكة واليمن. قال علامة ديال هادشي اللي كنقول لكم واللي ماشي ثبت فيكم، هو نبي يبعث من نحو هذه الجهة، وأشار إلى جهة مكة واليمن. فقالوا ومتى نراه هذا النبي اللي كتقول؟ فهي واخذ الزمن دياله، متى نراه؟ قال سلمة، فنظر إلي، ذاك اليهودي شاف القوم وشافه هو أصغرهم، فنظر إلي أنا وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمر عمره يدركه، إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال إذا يكمل هذا الغلام العمر دياله إلى نهايته ما بين 60 و70 يدرك هذا النبي، وكان كذلك. قال سلمة، فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهودي حي بين أظهرنا، وبقي على قيد الحياة ذاك اليهودي، فآمنا به وكفر به. احنا آمنا به وكفر به بغيا وحسدا، هو كان كيبشر به الآن صدق هو يكفر به. وفي هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء أهل الكتاب يهود وهؤلاء المشركون اللي كانوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نزل قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سورة البقرة. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، القرآن يصدق التوراة ويصدق الإنجيل، وخصوصا التي لا زالت على ما أنزلها الله، أما المحرف فلا يصدقه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اليهود كانوا كيستفتحوا على المشركين، كيجيو تجار للمدينة ولا مكة ولا اليمن، ولما كيوقع بينهم خصومة بينهم وبين العرب كيقولوا لهم ودابا يظهر واحد النبي ونقاتلكم معه قتال عاد، يعني كيستفتحوا عليهم كيقولوا غادي يظهر واحد النبي وحنا غادي نضموا ليلو ونقتلكم، هذا الاستفتاح. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن هشام: إذن هذه البشرى الأولى، هذه واحدة. يقول ابن هشام أيضا: ولما حاصر الرسول بني قريظة، لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة منصرفه من غزوة الخندق، لما رجع من غزوة الخندق جاه جبريل عليه السلام وقال له: هل حاططت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح عن كواهلها، عليك ببني قريظة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم هذا اليهود اللي نقضوا العهد واللي خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، لما حاصر الأحزاب المدينة المنورة وكان عندهم معهم ميثاق أنهم يدافعون عن الوطن، عن البلدة اللي هما فيها، لكن هنا خدعوه باش يسهلوا القضاء عليه. فهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما انتهى من هذه الغزوة هذه رجع إليهم ليذيقهم شر ما خدعوا ويلقنهم درسا لا ينسوه إلى يوم القيامة. لما حصرهم قال جماعة من شبابهم من اليهود: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: هذا هو النبي اللي كان ابن الهيبان كي يطمنكم تأمنوا به. فقالوا: ليس به، يعني مشي هو هذا. قالوا: بلى والله إنه له وبصفته. فنزلوا، يعني هذا الشباب الواعي من اليهود، نزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم من القتل. وابن الهيبان هذا شكون هو؟ عالم صالح من يهود الشام، هذا ما جي من جهة سوريا والأردن، قدم على المدينة المنورة قبيل الإسلام بسنين. لما حضرته الوفاة قال، لما كان كيموت وصى: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال لهم: شنو ظهر لكم؟ شنو اللي خرجني أنا من سوريا بلاد الفلاحة وبلاد الخيرات وجدنا هنا بلاد الجوع؟ لأن المدينة ذاك الساعات كانت فيها الجوع الشديد. تا عائشة كتقول: كنا نمكث الشهر والشهرين أو الهلال والهلالين لا توقد في بيتنا نار. قيل: وماذا كنتم تقتاتون؟ قالت: بالماء، بالأسودين، الماء والتمر. يأكلوا التمر وينطلقوا على الأشغال ديالهم كيعطشوا كيشربوا، صافي هذه المعيشة. ما ترون أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال الراوي وهو من يهود المدينة: قلنا: إنك أعلم، أنت أخبرنا علاش. قال: فإني قدمت هذه البلدة أنتظر خروج نبي قد قرب زمانه. أنا جيت هنا كنتظر خروج الواحد النبي قرب الزمن دياله، وهذه البلدة مهاجره، هنا غادي هاجر المدينة، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. كيوصيهم كيقول لهم: راه الزمن ديالو قريب، ما يسبقكم شي غيركم إليه، سبقوا انتما وأمنوا به وأيدوه ونصره ودفعوا معه وجهدوا معه. ثم ذكر لهم شيئا من علامات نبوته. واسألوا اليهود، اسألوا اليهود من المقصود عندهم بقوله تعالى في كتابهم التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه موجودة في التوراة، هذه الآيات، وتصديق ذلك في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى آخر الآيات من سورة الأحزاب. وهذا الحديث أخرجه البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا وقفت يعني شيئا قليلا مع بعض هذه الصفات، لعلنا نخرج بفائدة نأخذها خلال هذا الأسبوع ونحاول أن نستوعبها وأن نتمثلها في حياتنا اليومية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصة في هذه ثلاثة المسائل. هو شاهد على أمته بأن بلغ لهم الرسالة، وشاهد على جميع الأنبياء والرسل على أنهم بلغوا الرسالة إلى أممهم، ها وحدة، ومبشر، مبشر من أطاعه بدخول الجنة، ونذير لمن عصاه بدخول النار. إذن هو يبشر وينذر، من أطاعني دخل الجنة يقول، ومن عصاني فهو في النار، هذا التبشير والإنذار. ثم داعيا إلى الله، مهمته الدعوة إلى الله، يدل الناس على طريق الله ويحذرهم من السبل ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بالقيام بأركان الإسلام، وعلى رأسها الصلاة بعد الشهادتين، ويأمرهم بمكارم الأخلاق، وكل من تبعه فهذه مهمته، اللي تبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة دياله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول لك النبي بلغ عنه ولو آية، عرفت واحد الآية بلغ، ولكن بلغ بلسان مبين بوضوح، كن متيقن من المعنى دياله باش ما تبلغش الخطأ والبدع، وإلا فاصمت، لأنه زلة عالم زلة عالم كما يقال. إذن هو داعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هو في حال واحد الضوء ينير للناس ظلمات الحياة، هذه الحياة هذه لولا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ظلمة، ظلمة دامسة، ولكن المصباح الذي ينير دهاليسها ودروبها هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذهم بيدك واسلك بهم هذه السبل وهذه الحياة الدنيا فإنك لن تضل أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أما في التوراة فهو قال شاهد مبشر ونذير حرز للأميين، يعني يحرز دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بالحق. سميتك، قال له أنت عبدي ورسولي، الله تعالى يقول لنبيه أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ما فيش الفظاظة والغلظة والقسوة، وإنما على عكس ذلك فيه الرحمة والرأفة والشفقة والرفق، ولا صخاب بالأسواق، يعني لا يرفع صوته فوق ما لا يطيقه الناس كما يفعل الناس في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، يعني إذا أوذي في نفسه يصبر كما ثبت عنه أنه قال حينما آذاه الناس اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله حينئذ يغضب، إذا انتهك هو عليه الصلاة والسلام في ذاته في نفسه يصبر، ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. وكيقول لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء اللي هي ملة الشرك والوثنية، بأن يقول لا إله إلا الله وكان كذلك، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، بشرى لنا به، رب ارزقنا حبك وحبه وحب طريقته وشريعته وسنته، وارزقنا الاستمساك بها، وارزقنا يا ربنا الفوز بها يوم الدين، وأن تكون لنا حجة يوم لقائك لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، كاين هنا أشياء، يعني أولا أبدأ بالقضية ديال هذا الزرابي، هذا واحد المحسن يعني وفقه الله سبحانه وتعالى فكسى بيت الله سبحانه وتعالى بهذه الزرابي المبثوثة التي يستدفئ بها المصلون الآن ويحسون بالراحة وهم يسجدون لرب العالمين، نظيفة رائحتها طيبة، فعليكم أن تحافظوا على نظافتها. أولا ندعو الله لهذا المحسن ولغيره من المحسنين أن يجازيه الله أحسن الجزاء، وأن يرزقه بهذا العمل الصالح قصرا في الجنة. ثم نقول لمن يؤم هذا المسجد ويحافظ على الصلاة فيه أن يساعد على النظافة، لأن بعض الناس كيجي بالصبط هو كيقطار، هو كيبدا كيجوز على الزرابي كيقطر عليهم الماء ديال المرحاض، كذلك أيضا كيجي الصبط مقلوب من تحت بالتراب فيه ويجوز على ويطيح على التراب على هذا الزرابي، أو كينزلوا في السرجم ويطيح تم واحد العدد من التراب الركام ديال التراب. فنحاول جزاكم الله خيرا أن نحافظ على نظافة المؤمن النظيف، المؤمن النظيف، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النظافة، الدين ديالنا كله نظافة، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، النبي يكره الروائح الكريهة عليه الصلاة والسلام، الرائحة الكريهة كيكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول أنس والله ما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لمست يدي يدا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه الحرير. ولهذا كان كيأمر بالناس لكي يدخلوا بالروائح الكريهة أن يخرجوا من بيت الله، لأنهم يؤذون المصلين ويؤذون الملائكة، وخصوصا لكي يكون ذلك يعني التوم والبصل والفجل وغير ذلك، أو يأتي بالجوارب النتنة في حذائه وفي رجله فيطأ بأقدامه هذه كل المسجد، ولما يسجد الإنسان كيوجد الرائحة الكريهة بسبب هذا الإنسان اللي هو وسخ المسجد. حاولوا ما أمكنكم جزاكم الله خيرا أن تأتوا إلى المسجد وقد تنظفتم في بيوتكم فالاغتسال يوم الجمعة من الواجبات، خصوصا على كل محتلم كما قال عليه الصلاة والسلام أن يغتسل يوم الجمعة. هذه من جهة. ثم من جهة أخرى هناك يعني أشياء أمر عليها بسرعة. توفيق لجميع المسلمين، نحن شابان صديقان لدرجة الأخوة مقبلين على مباراة توظيف، هذا مقبل شباب مقبلين على مباراة ديال التوظيف، نسأل الله سبحانه أن ينجح مجهودهم وأن يتوج مباراتهم بالنجاح. ثم هذا يقول أم مقعدة وأولادها يسكنون بجوارها ولم يزورها إلا من الشهر إلى الشهر أو من ثلاثة أشهر، وعندما يزورونها يجلسون معها ربع ساعة وهي محتاجة إليهم، وشكرا لا حول ولا قوة إلا بالله. أم تحن إلى أبنائها وهي في أمس الحاجة إليهم وهم لا يزورونها إلا بعد ثلاثة أشهر ولا يشبعون عاطفتها بالجلوس معها بحيث ربع ساعة، هذه لا تكفي. انظر إلى الفطرة التي فطر الله عليها الآباء والأمهات، ولكن الأبناء ما كيحسوش بديك شي هذاك. فنرجو من هؤلاء الأبناء أن يعطوا لأمهم حقها من الرفق والإحسان والبر، وأن يجلسوا معها ويشبعوا عاطفتها وأن يقبلوا رأسها، ففضلها عليهم عظيم عظيم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذا يقول ما رأي الشرع في إنسان اشتغل في دولة أوروبية واستعمل أسلوبا غير شرعي ليحصل على التقاعد؟ ثم يقول هل يجوز للمسلم أن يسلك هذا الأسلوب، وهل ما يتلقى حاليا حلال علما بأن المسلم حرام عليه أن يكون أن يكذب أو يغش ولو كان مع الكافر؟ هذا جواب على نفسه بنفسه، يعني هذا الإنسان عمل حيلة باش يتقاعد وجن المغرب وهو في أتم الصحة والعافية، فهذا لا شك أنه خداع وغش، والإسلام ديالنا كينهانا عن الغش مطلقا مع المسلم ومع الكافر، بحيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. هذا كيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن ابني الصغير أصيب بالتخلف الذهني، أرجو منكم الدعاء، اللهم يا ربنا هذا الغلام فاشفه، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما، اللهم احفظه واحفظ أبناء المسلمين أجمعين، اللهم نجهم يا ربنا من التخلف الذهني ومن الإعاقات البدنية والنفسية والذهنية. ثم أيضا هذه رسالة يقول صاحبها الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أيها الفقيه والدي يعاني من مرض نفساني وأيضا والله أعلم أنه أصيب بالسحر. هذه الخلاصة ديالك يقول فأطلب منك أيها الفقيه أن تنظر إلينا بوجهي وتدعو الله لنا بهذه الجمعة المباركة. هذا أب تغير في السلوك دياله، يعني كبر في السن وتغير السلوك دياله، بدأت تصدر منه أحوال سيئة بحيث يشتم أبناءه ويسب زوجته ويهددها بالطلاق ويهددها كذلك بأنه سيتزوج عليها، ودك صدر منه أمور. فهذا الإنسان هذاك يقول ربما أصيب بسحر، أنا لا أعتقد بأن هذا سحر وإنما هذا سوء الأخلاق، والإنسان لما يكبر فعلا كتسع الأخلاق دياله، ولهذا على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الخاتمة لنفسه، فهو قرب مشرف على الآخرة، فعليه أن يحسن سلوكه وأخلاقه وأن يظهر لأبنائه حسن الخلق، لأنه هو القدوة ديالهم، مش بالعكس يعطي القدوة السيئة. فإذا نرجو الله لهذا الرجل أن إذا كان يسمع الآن أن يتوب من هذا السلوك الخاطئ وهذه الأخلاق السيئة، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يعامل زوجته وأولاده ومن يجاور معاملة حسنة مأخوذة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا ونحن الآن نقول إننا يعني نحيي سنته بمناسبة المولد النبوي الذي ظنه كثير من الناس عيدا وهو ليس بعيد، ليس بعيد أبدا، العيد كيكون فيه الصلاة، ما ليس فيه صلاة فليس بعيد، ما كاينش العيد، وإنما هو ذكرى، وإحياء هذه الذكرى لا تقتصر على يوم في السنة، وإنما عليها أن تكون في حس المؤمن في كل وقت وحين، تكون في الحس ديالك الذكرى والإحياء للسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة دياله في كل وقت وحين، مش غير من العام للعام. ثم هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا خرجت امرأة أو بنت إلى الشارع وهي معطرة فما حكم الشرع في هذا؟ واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة إذا خرجت، إذا استعطرت فخرجت فمرت على قوم حتى يجدوا ريحها فهي ملعونة، فهي زانية، وكل عين زانية. يقول عليه الصلاة والسلام إذا المرأة تعطرت في البيت ديالها وخرجت بدأت كتجوز قدام الرجال وكيشم الريحة ديالها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، هذا نوع من الزنا، هذا نوع من الزنا. راه كل شيء كيزني، العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني والرائحة هذه تزني، والفرج يصدق أو يكذب، الفرج حينئذ يصدق أو يكذب، فهي زانية وكل عين تتبعها فهي أيضا زانية. فاتقوا الله يا نساء الأمة من هذه المظاهر الفاسدة السيئة، وهي أن المرأة تتزين للشارع ولا تتزين لزوجها. السؤال الثاني: ما هي الثياب اللي يجب على المسلمة أن ترتديها؟ وكيقول أعطينا الدليل من قول من القرآن أو من السنة. الثياب اللي هي ينبغي المرأة أن ترتديها حتى تكون امرأة يعني ملتزمة بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ونساء الرسول وبناته، هو اللباس الساتر الفضفاض الذي لا يشف ولا يصف، لا يشف يعني ميكونش شفاف بحيث يظهر ما وراءه، ولا يصف بحيث خيكون غليط ولكن مجلد على الجسد دياله حتى أنه يميزها ويجسدها كي يظهر الجسد دياله. ثم يكون هذا اللباس ساتر من أعلاها إلى أسفلها، والدليل قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يضربن بخمر الخمار هو اللباس الساتر اللي كينزل من الرأس ويهبط على الجسد ويغطي الجيوب، الجيوب هي فتحات العنق والصدر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا أيضا سؤال هنا أخير كيقول يعني انتهى الأمر من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تواخذنا بجهلنا وأخطائنا ونسياننا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك، واحشرنا يا ربنا في زمرتهم، وارفعنا في رفقتهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم جاز عنا نبينا على الهدى والبلاغ بخير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارض عن أصحابه قاطبة من المهاجرين والأنصار ومن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك، يا أكرم مسؤول يا خير مأمول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ثوب يعتدل تراب وحاز ومنات وأقدام